لمزيد من الشرح والتفصيل، ولكن قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لهؤلاء الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم ولمن يتشبه بهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل وضوح وحسم وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم الله أعلم بما تعملون من تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء ومن شرور ومفاسد وأضرار وتعاسات، ومحاسبكم ومجازيكم على كل أعمالكم وأقوالكم بما يناسبها من عذاب شديد عظيم مؤلم لا يوصف على قدر شروركم ومفاسدكم وأضراركم في الدنيا أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاككم واستئصالكم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. ثم في الآخرة سيكون لهم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لكم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى، فالأمور كلها موكولة له تعالى العالم بتمام العلم بحالنا وحالكم وجميع الخلق، وهو وحده الذي يتولى الحكم بيننا وبينكم بحكمه العادل في الدنيا والآخرة. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 8 من سورة الأحقاف، قوله تعالى هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. والآية 41 من سورة يونس، قوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لمزيد من الشرح والتفصيل، وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.